لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، نحن على مشارف موسم عظيم من مواسم الخيرات والبركات والنفحات، موسم تضاعف فيه الأعمال والصالحات، موسم هو من أحب المواسم والأعمال إلى الله عز وجل، ألا وهو موسم العشر الأول من ذي الحجة. المسلم يعرف دوما لماذا خلقه الله جل وعلا، لذا هو حريص على تكميل وتتميم وإحسان العبودية، ولذا يظهر عليه الاجتهاد في مثل هذه المواسم. هو ليس كمن يترك العبادة حتى إذا جاءت هذه المواسم تعبد، لكنه يديم العبادة، لكنه يكثرها ويجتهد فيها في مثل هذه المواسم، وذلك انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. وفي رواية: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. حديث حسن. وهذا الموسم العظيم أحبتي من مواسم الطاعات، موسم عشر ذي الحجة، قد جهل قدره أكثر الناس، ولعل هذا من أسباب عظم الأجر ومضاعفة الأجر في هذا الموسم، لأنها تكون عبادة في غفلة الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. بخلاف شهر رمضان مثلا، فأكثر الناس يجتهدون فيه. هذه الأيام إخواني لها فضائل كثيرة، دون خلفي وذكر غيرك حتى يتضاعف أجرك، دون خلفي وذكر غيرك حتى يتضاعف أجرك. عرف الناس أولا بفضل هذا الموسم، ثم اذكر لهم بعض الأعمال الصالحة التي يجتهدون فيها في مثل هذه المواسم وفي غيرها. أولاً، أقسم الله عز وجل بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر، والمراد بها عشر ذي الحجة. ثانياً، هي أفضل أيام الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، حديث صحيح. ثلاثة، فيها أعظم الأيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله، إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر اللي هو اليوم الكام؟ العاشر، اللي هو يوم العيد الذي تنحر فيه الهدايا والأضاحي. ثم يوم القر، أي اليوم الحادي عشر، لأن الحجاج يقرون في منى ويستقرون مما تعبوا في الأيام الثلاثة قبله، أي اليوم الثامن والتاسع والعاشر. وهذا الحديث جعل العلماء يختلفون أيهما أفضل، يوم عرفة أم اليوم العاشر، أيهما أفضل وأعظم، يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة أم العاشر. جمهور العلماء على أن يوم عرفة أفضل الأيام. طيب، كيف نجمع إذن بين أنه أفضل الأيام وبين هذا الحديث: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر؟ أي أن من أفضل، أي أن من أفضل وأعظم الأيام عند الله، فعندهم عرفة أفضل ثم يوم النحر. والراجح والله أعلى وأعلم أن الأعظم والأفضل هو يوم النحر ويليه يوم عرفة، لكن على كل، كلاهما من هذه الأيام المباركة، وعلى الإنسان أن يجتهد فيها في الصالحات. أربعة من إيه؟ من الفضائل. فيها يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر، وهو الركن الأعظم من أركان الحج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: الحج عرفة. وقال أيضا: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عز وجل، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني هذا اليوم المبارك من أيام العام أكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار. بالله عليك، كيف يكون حال قلبك في مثل هذا اليوم وقد علمت أنه أكثر الأيام الذي تعتق أو التي تعتق فيها الرقاب؟ لعل البعض يعني يتعلل أو يعلل تكاسله في العبادة بأن هذا المقصود به عتق رقاب الحجيج، ونقول لك: ولما لا تطمع في رحمة الله؟ العلماء قد ذكروا، وذكر كثير منهم، أن فضل يوم عرفة لا يختص فقط بالحجاج، أعني في المغفرة وعتق الرقاب من النار، وإنما فضل الله عز وجل واسع. لذلك أظهر تضرعك وتذللك وافتقارك بين يدي الله عز وجل في هذا اليوم، واجتهد لتكون على أفضل الأحوال متحليا بأفضل الأعمال كما سيأتي ونذكر إن شاء الله. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يباهي بالحجيج يعني، والحديث صحيح. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل صومه فقال: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. حديث صحيح، صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. خمسة، العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فكر كثيرا في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أحب العمل إلى الله عز وجل يكون في هذه الأيام. أن يجتهد الإنسان في الصالحات فرضا ونفلا، هذا أحب العمل إلى الله عز وجل في هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا عائد إلى ما في القلب من حب الله وخشيته والتضرع والتذلل له سبحانه وتعالى. فربما كان بعض المجاهدين في حال غفلة، وبعض القائمين في بيوتهم ودورهم في حال ذكر وحب لله عز وجل، فسبق هذا المجاهد. لذلك اجتهد لتحصل ثوابا ربما يعدل ثواب المجاهدين، بل ربما يتقدم عليه ويزيد عليه بإذن الله تعالى. إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. حديث صحيح. أخيرا، مما يبين فضل هذه الأيام أن أيام التشريق تعقبها أيام التشريق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. حديث صحيح. وسميت بأيام التشريق لأن الفقراء في مكة كانوا يضعون اللحوم في الشمس حتى تشرق عليها فتجف فتصير قديدا، أي لحما مجففا، حتى ينتفعون بها حتى لا تفسد. وبعد بيان هذه الفضائل، تعالوا إخواني نذكر ببعض الأعمال الصالحة ونذكر شيئا من فضائلها لتنشط الهمم للاجتهاد في هذا الموسم المبارك. ولن أطيل عليكم، بل سأذكر 10 أعمال فحسب. يبقى كأنها 10 في 10، هم 10 أيام. ما تركزوا يا جماعة الخير، هم كم يوم؟ 10 أيام، وسنذكر 10 أعمال. هتقولي: طيب اللي عايز يجتهد أكتر وعايز أعمال أكتر، ارجع بقى لمحاضرة السنة اللي فاتت اللي هي 30 صفقة لعشر ذي الحجة. محاضرة بتاعت السنة اللي فاتت عملنا 30 عمل صالح تعمل في هذه العشر المباركة، يعني كل يوم كان 3 × 10 = 30. ارجع حمل الدرس وحاول تسمعها على اليوتيوب، اكتب كده 30 صفقة لعشر ذي الحجة وحمل الدرس واسمعه واجتهد في الأعمال الصالحة، لعل الله عز وجل أن يستعملنا بطاعته. دون خلفي هذه العشر واجتهد في فعلها واحرص على تبليغها ليتضاعف أجرك. يعني ممكن واحد ياخد العشرة دول ويبلغها لعشرة كمان، يبقى هو كده حصل ثواب كام؟ ها، يبقى العشرة اللي حيقول لهم دول هم كمان حيجتهدوا في هذه الأعمال الصالحة فيكتب له مثل أجرهم بإذن الله تعالى. أول هذه الأعمال التي نتواصى بها كثرة ذكر الله تعالى. وأنت حاسب نفسك وراقب نفسك، كيف حال الذكر معك في هذه الأيام؟ حتى في الأذكار الموظفة، حينما تسأل كثيرا من الناس بل وربما كثيرا من الإخوة من المصلين، كيف حالك مع الذكر؟ هل سبحت الله عز وجل هذا اليوم كم مرة؟ حتى مش عارفين العدد. 100 مرة؟ 200، يبقى 200. وحمدت الله عز وجل 200 مرة، وكبرت الله عز وجل 200 مرة، واستغفرت 100 مرة. كم واحد فعلا بيحافظ على الأذكار دي؟ قليل ربما. في هذه الأيام المباركة نحن أمرنا بكثرة ذكر الله، يعني الحد الذي أنت تكون عليه في غيرها ينبغي أن تزيد في هذه الأيام في ذكرك لله عز وجل. ما الدليل؟ قال الله تعالى: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس: أيام العشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أيضا: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. حط تحت دي خط: أكثروا فيهن من إيه؟ التهليل، يعني إيه؟ لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله. تمام؟ أكثر من هذه الكلمات التي وصاك بها النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من ذكر الله عموما من الباقيات الصالحات اللي هي بالله عليك واصحوا معايا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لك بكل كلمة 20 حسنة، ويحط عنك 20 سيئة، ويغرس لك بكل كلمة شجرة في الجنة. يبقى لو قلتها 1000 مرة أدي 80,000 حسنة، ويتشال من عليك 80,000 سيئة، وأدي 4,000 شجرة في الجنة، لأنك لك بكل كلمة يغرس لك بها شجرة في الجنة، وهي 4 كلمات. فكيف يغفل الإنسان عن مثل هذا الثواب العظيم؟ كذلك غراس الجنة، أخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان. ده من كلام مين؟ سيدنا مين؟ إبراهيم عليه السلام. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله وإيه؟ ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك تختص هذه الأيام بالتكبير المطلق. يعني التكبير المطلق يعني تكبر الله عز وجل في الأسواق والطرقات، يعني أنت قاعد في البيت كده كبر وعلي صوتك، طبعا بدون أن تؤذي غيرك، لكن ارفع صوتك حتى يسمع غيرك ويقتدي بك. وأنت تسير في الأسواق ارفع صوتك بالتكبير، مجموعة من الشباب يسيرون يكبرون الله عز وجل. لما نستحي؟ الشباب اللي بيشغلوا المهرجانات على الموتوسيكلات بيبقى أخبارهم إيه؟ ومش مكسوف خالص، يعني الساعة 1 بالليل و2 بالليل وشغال، ولا حاطط في باله أي حد ولا اعتبار لأي مخلوق. أنت تذكر الله عز وجل، لما لا ننشر هذه السنة التي اندثرت في الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك التكبير المقيد عقب الصلوات المكتوبات، وده بيبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هو 13 ذي الحجة. 13 ذي الحجة تيجي تحسبها حوالي 23 صلاة. وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو أي صيغة أخرى. كذلك المحافظة على الأذكار الموظفة: أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار النوم، الخروج من المنزل، دخول المنزل، الخلاء، الطعام، النوم، ركوب السيارة، وهكذا. كذلك أذكر الله عز وجل في أماكن غفلة الناس كالأسواق حتى تكون أكثر وأعظم أجرا. أذكر الله عز وجل خفية، لأن من 7 الذين هم في ظل العرش رجل ذكر الله إيه؟ خاليا، فإيه؟ ركز يا عم، ذكر الله خاليا فإيه؟ ففاضت عيناه يظل في ظل العرش. اعمل ليك ورد ذكر يومي في الأيام دي، وانوي أو وانتوي بذلك أن تكون في ظل العرش، ولو حتى بأذكار الصباح والمساء. تخلو بنفسك في غرفتك مثلا أو في ناحية من المسجد تذكر الله عز وجل تفيض عيناك بالدمع تكون بإذن الله في ظل العرش يوم القيامة. داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وكم من الناس لا يقرأها دلوقتي؟ خلينا واقعيين، بعد صلاة العشاء شوف كم واحد من الإخوة اللي قاعدين قدامي انتبه وقرأ آية الكرسي بعد العشاء، وكم منهم قد غفل. ومن السنن المهجورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد كبر وإذا نزل سبح. كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد كبر وإذا نزل سبح. العمل الثاني الصيام. الأولاني كان إيه؟ الذكر. اكتب بقى عشان تروح تبلغ أهلك وزوجتك. الصيام الأولاني كان الذكر، الثاني الصيام. عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. حديث صحيح. تاني كده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. طب والعاشر ينفعش عشان يوم إيه؟ وأيام العيد الأربعة يحرم صيامها. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الإيه؟ القابلة. وهذا في من لم إيه؟ هذا في من لم يحج. الحجاج يستحب لهم الفطر يوم إيه؟ عرفة، للتقوي على الإيه؟ على الدعاء. أضف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. حديث حسن. من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. وإلى أصحاب الهموم والكربات والشدائد والأمراض نهدي إليهم عبادة الصيام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لانشراح الصدر والسرور والفرح. فقال للصائم إيه؟ فرحتان: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. اجتهد في الصيام في هذه الأيام المباركة، ولا تتعلل بكون الجو حارا، فإن كثرة الصيام في الحر واحتمال ذلك يهون على الإنسان الشدائد يوم القيامة، ويكون له بمثابة السقيا في يوم العطش. من عطش أو أعطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. إن لم تصم هذه 9 صم يوما وأفطر يوما، إن لم تفعل ذلك صم 2 والخميس، إن لم تفعل فعليك بيوم إيه؟ بيوم عرفة، لا يضيع منك ولا يفوتك هذا اليوم المبارك. الصيام عنوان الإخلاص، لأنه عبادة لا يراها الناس ولا يعرف بها أحد. الصيام تدريب على حفظ الجوارح من المعاصي والمحرمات. الصيام إصلاح للقلب، إصلاح للقلب، مدرسة الإخلاص. الصيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقوية للإرادة، قهر للشهوة، إغاظة للشيطان، وربما تشارك بذلك الحجيج في ثوابهم. أضف إلى ذلك أنك في شهر حرام، والأشهر الحرم لها قدر عظيم عند الله عز وجل. من السنن المهجورة التي نتواصى بها أيضا، بعد كل عبادة كده هتلاقيني بقول لك سنة مهجورة، ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك. من بات طاهرا، طاهرا يعني متوضئا، يعني قبل ما تنام تعمل ايه؟ تتوضى. ليه بقى؟ بات في شعاره ملك. الشعار اللي هو الايه؟ الثوب الذي يلي البدن، الثوب اللي هو ملاصق للبدن مباشرة، يعني يلازمك ملك يبيت معك. لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان. يعني الملك يدعو لك بإيه؟ بالمغفرة. اللهم اغفر، اصحى يا ابني اللي هناك، اللهم اغفر لعبدك فلان. أيوة صح، صح لي، اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات إيه؟ طاهرا. حديث صحيح. إذن دعوة بالمغفرة من ملك ودعاء الملك مستجاب، تحصل عليها فقط بأن تتوضأ قبل أن تنام. فإذا نمت على طهارة دعا لك الملك الله عز وجل وسأل لك المغفرة، ولعلك تحصلها بإذن الله تعالى. من الأعمال أيضا، ده رقم كام؟ الناس ما بتكتبش ليه؟ ما هتبلغوا أهلكوا إزاي؟ يعني بعد كده هنعمل إيه؟ هنجيب مثلا ورق وقلم ونوزع على الناس، ولا نعمل إيه؟ ما قلنا لازم كل ما تيجي درس هات معاك ورقة وقلم عشان تكتب الخير وتبلغه لغيرك، ولا احنا بس عمالين نشتكي وخلاص احوالنا ووضعنا وظروفنا؟ طب ما احنا عايزين نوسع دائرة الخير، ننشر الخير في الناس. لو ان الخير انتشر وعم الخلق والبشر فربما ذلك كان من اعظم اسباب اصلاح الاحوال وتغيير الاحوال من السيء الى الاحسن والاصلح والافضل باذن الله تعالى. ان الله لا يغير ما بقوم ايه حتى يغيروا ما بايه ما بانفسهم. اجتهد في طاعه الله عز وجل. من الاعمال الصالحه ايضا الدعاء، ده رقم كام؟ 3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل العباده الدعاء، افضل العباده الدعاء، وهذا على عمومه. فكيف بهذه الايام المباركه وكيف بيوم عرفه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء دعاء يوم عرفه، افضل الدعاء دعاء يوم عرفه، حديث صحيح. وقال ايضا افضل ما قلت انا والنبيون عشيه عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشيه عرفه يعني من بعد ايه بعد العصر وطالع كده، ها. والحديث صحيح. اجتهد في هذا الذكر ايضا. وقال ايضا ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه، حديث صحيح. اجتهد في الدعاء عقب الصلوات المكتوبات، يعني قبل أن تسلم بعد التشهد، فهذا من مواطن إجابة الدعاء. إمتى قلنا؟ أنا همسك واحد دلوقتي سرحان وحقول له أمواف وقول أنا قلت إيه، هتحرجه؟ آه أحرجه عشان الباقي يخاف يقول لك يضرب الإيه. لا صحصحوا بالله عليك، وده احنا داخلين على موسم جعل أهل العلم يتساءلون أيهما أفضل، الأيام العشر الأول من ذي الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان؟ وهذا يبين لك شرف وفضل هذه الأيام. حتى قال شيخ الإسلام هي أفضل نهارا، والعشر الأواخر من رمضان أفضل ليلا. نهارا عشان فيها يوم عرفة ويوم النحر، وليلا الأواخر من رمضان عشان فيها ليلة القدر، لكن هي أيام فاضلة مباركة. فعايزك تفوق لي شوية كده، بنقول الدعاء عقب الصلوات يبقى إمتى؟ قبل التسليم بعد التشهد، قبل التسليم بعد التشهد على الراجح من أقوال أهل العلم. كذلك الدعاء في الأسحار ساعة التنزل الإلهي، يتنزل الله عز وجل وينزل كل ليلة، هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر، اجعل لك وردا كل ليلة في هذه الليلة المباركة من الدعاء في السحر. وكم من حاجات قضيت والله بسبب دعوات الأسحار، يحتاج مثلا لمال يفرج به كربا ويقضي به دينا، يحتاج لعمل، يحتاج لوظيفة، يحتاج لزوجة صالحة، مريض ويطلب الشفاء. قم في هذا الوقت المبارك، إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا أو خيرا، شيئا من خير الدنيا والآخرة، إلا آتاه الله إياه، وذلك كل ليلة كما في صحيح مسلم. كل ليلة في دعاء مستجاب في ساعة التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل، لما نغفل عن الدعاء في هذه الساعة المباركة؟ كذلك اجتهد في الدعاء وأنت صائم، فدعاء الصائم مستجاب، 3 لا ترد دعوتهم منهم دعاء الصائم. كذلك اجتهد في الدعاء يوم عرفة، سواء أنت قعدت في يوم عرفة في بيتك، لأنه في الغالب بيبقى إجازة، تقفل عليك قبطك كده وتفضل تدعي، أو تجمع أولادك وتقعد تدعو مع بعض تعينهم على طاعة الله، أو نزلت المسجد مثلا من بعد صلاة العصر وقعدت بنية اعتكاف لحد المغرب، تفرغ نفسك للتهليل، تفرغ نفسك لتلاوة القرآن، أذكار المساء، للذكر، سؤال العتق من النار. اجتهد لتحصل أعظم قدر من الحسنات في هذه الأيام وتلك الليالي. الدعاء بين الأذان والإيه؟ والإقامة، كل هذه فرص للدعوات المستجابات. وأفضل الدعاء الدعاء بالمأثور الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء قبل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. مهد لدعائك بعمل صالح كصدقة أو صلاة، ابدأ دعائك بالثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سل تعطى بإذن الله تعالى. وسع دائرة الدعاء، فادعو لنفسك وادعو لأولادك وادعو لأقاربك وأرحامك، وادعو للمسلمين المستضعفين في كل مكان، وادعو لأصحاب البلاء وأصحاب المرض وغير ذلك. فكل هؤلاء إذا دعوت لهم فملك موكل بك يقول آمين ولك بإيه؟ ولك بمثل. من السنن المهجورة، صحصح معايا ورا، من السنن المهجورة سجود الشكر، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة، كما قال ابن القيم. وهذه السجدة وليست الصلاة، انتشر عند الناس أنها صلاة الشكر وهي سجود وليست صلاة، ولا يشترط لها طهارة ولا استقبال قبلة، مع استحباب ذلك لو فعله الإنسان، لكن لو لم يفعل فهو صحيح بإذن الله تعالى. من الأعمال أيضا الاجتهاد في الصدقة، الاجتهاد في الصدقة. لكن قبل أن نتكلم عن الصدقة، يعني نرى نشاهد معا هذا المشهد للذين تعلقت قلوبهم بالعبادة بذكر الله عز وجل، حافظوا على الأذان، كيف تكون أحوالهم عند الاحتضار أو عند ساعات المرض ونحو ذلك. الراجل انتوا شايفينه ده فين؟ المستشفى قدامك اهو، تقريبا غرفة عناية مركزة كمان، وهو يعني بسبب تعلق القلب بالأذان في وقت الأذان، تقريبا وقت أذان الفجر نقول الصلاة خير من النوم، وبيأذن هو على السرير، سرير المرض أو سرير الموت. واحد تاني بقى كده نشوفه برضو. الأعمال الصالحة أيضا الصدقة. عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال: كنا يوما في المسجد جلوسا ونفر من المهاجرين والأنصار، فأرسلنا رجلا إلى عائشة رضي الله عنها ليستأذن، فدخلنا عليها قالت: دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل علي مين اللي بتقول؟ عائشة. دخل سائل والرسول موجود، فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه، يعني أمرته أن يأخذ شيئا من البيت، بعد ما خد بتنادي عليه عشان تشوف خد إيه، لتنظر ماذا أخذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن الشاهد: أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ ألا تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت: نعم. فقال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. حديث صحيح. يعني لا تحصي، ما تحسبهاش كده والورقة والقلم واخد بالك ودي راحت فين ودي جاية منين، لا، خلي فيه كده جزء من مالك لله سبحانه وتعالى، وتبقاش كده شحيح بيه وأكثر من ذلك. يعني لا تحصي ما تتصدقين به فيحصي الله ما يعطيك، لا تحصي ما تتصدقين به فيحصي الله ما يعطيك. اجتهد في هذه الأيام أن تشارك في إفطار يتيم مثلا، أو كفالة يتيم، في علاج بعض المرضى، في التبرع للمستشفيات، في دعم بعض الفقراء الذين يريدون إقامة بعض المشاريع حتى يكفوا أنفسهم عن سؤال الناس. بعض الناس ممكن يكون مثلا محتاج 2000 جنيه 5000 جنيه يعمل مشروع ويبقاش حالة من حالات المسجد، طب ولما لا تفعل ذلك ولو أن تعطيه من أموال الزكاة؟ اجتهد أيضا في الإنفاق على الأقارب والمحتاجين، فهو لك صدقة وإيه؟ وصلة. اجتهد في إقراض من يحتاج لذلك القرض الحسن. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا، معسر يعني إيه؟ معهوش واحد مديون ومعهوش يسدد، فأنت أمهلته في الأجل، من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. حديث صحيح. شوف أجر من غير تعب، واحد هو فعلا معسر وإنظار المعسر أصلا واجب، فنظرة إلى ميسرة، لكن لو أنك أنظرته واحتسبت ذلك لك أجر الصدقة، كأن هذا الدين الذي عنده أنت تصدقت إيه؟ به، يكتب لك أجر الصدقة. لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغيره وستره وتعجيله. اكتب بتصغيره، يعني عدم الإعجاب به والتفاخر بين الناس، أنا عملت، أنا دفعت، أنا تصدقت، خلي عملك سر قدر المستطاع. وكذلك احذر أن تعجب في نفسك اللي أنت عملت اللي ما حدش عمله، ده يعني ده مين يعني يكون تصدق زي ده، أنا أكيد أكتر واحد، لا، هذا العجب يحبط العمل، بل ترى أنك ما فعلت شيئا، لأن هذا لا يساوي شيئا في قدر ما أنعم الله عز وجل به عليك، لا يكون شيئا في حق الله الذي نقصر في القيام به. بستره إخفائه، لأن ذلك أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. تعجيله، عدم تأخيره والتسويف به، وخصوصا عند وجود المحتاج. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 ناقة و100 رقبة، مع كم كده؟ 200، 100 ناقة و100 رقبة، يعني عبد، فيتصدق بها، يبتغي بها أن يعتق الله رقبته من النار، فإذا رأى الناس ذلك ضجوا بالبكاء وقالوا: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا، هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. من السنن المهجورة التي نشير إليها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكفير كل لحاء ركعتان. حديث حسن. واللحاء هو المنازعة أو المشاجرة، يعني حصل نزاع شجار بالكلام ونحو ذلك، فأنت إذا أردت أن تتقي شر ذلك يسن لك أن تصلي ركعتين بعد ذلك. تكفير كل لحاء ركعتين أو لحاء ركعتان. حديث حسن. من المعاني أيضا أو من الأعمال التي نتواصى بها، وهذه ربما تكون غريبة على الكثيرين، اتقاء المحارم. ليه؟ لأنه ربما يجتهد في الأعمال الصالحة ولكن يتهاون بالمحارم، فتأتي هذه فتضيع تلك. كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك السيئات ربما أضاعت الإيه؟ فالحسنات كالمعجب مثلا، عمله حابط والمرائي، أو الذي يمن بعمله على الناس حينما يعطيهم، وكذلك سائر الكبائر والموبقات والعياذ بالله، فهي تمنع من تكفير الذنوب والمعاصي. لذلك تجد في الأحاديث هذا الشرط: ما لم تؤت كبيرة. تجد في حديث رمضان إلى رمضان الصلوات الخمس، تجد إذا اجتنبت. ليه؟ لأن عدم اجتناب الكبائر يمنع من تكفير الصغائر، عدم اجتناب الكبائر يمنع من تكفير الكبائر الصغائر. لذلك نقول من الأعمال التي نتواصى بها في هذه الأيام المباركة وسائر أيامنا اتقاء المحارم. قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، يعني أن تخالفوه، أن تواقعوا ما حرمه الله سبحانه وتعالى، أن تتركوا ما أمركم الله جل وعلا به. وإذا كان الجليل الكبير يحذرنا نفسه، كيف ينبغي أن يكون حذرنا من ذلك؟ بعض الشباب ربما يتساهل في صورة، في نظرة، في بعض المقاطع يسمعها فيها غناء وموسيقى ونحو ذلك. انتبه، أنت في أيام مباركة، أنت في أيام ثواب العمل فيها عظيم عند الله وأحب إلى الله من الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. كما أنك تجتهد في الصالحات، اجتهد لتجتنب المحرمات، اجتهد لتجتنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآية دي والله يا أخواني آية مخيفة: الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر الله عز وجل به كذلك هو مما بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عنده قضية التساهل، تقول: قال رسول الله كذا، قال الله كذا، يصر على المخالفة وهو ليس من أصحاب الأعذار ونحو ذلك، فهذا ربما يقلب الله عز وجل قلبه، فإذا أراد الهداية فلا يستطيعها، أصيب بفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن، شوف، أعبد الناس، مش عابد بس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. ابدأ من دلوقتي، نظف جهازك، نظف تليفونك، نظف بيتك من المحارم ومما يغضب الله سبحانه وتعالى ومن أسبابها ووسائلها، وأعلنها توبة صادقة لعلك تستقيم بإذن الله تعالى عليها. كذلك تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه أو ما حرم الله عليه، وهو حديث صحيح. الله عز وجل يغار حينما يأتي المسلم المحارم وحينما يواقع المحرمات، يغار الله جل وعلا أن تنتهك محارمه، يغار على عبده الصالح أن ينزل من الدرجة التي رفعه إليها هذه الحال الشريفة إلى الحال المزرية السيئة والعياذ بالله تعالى، يغار أن يقدم العبد محبة غيره على محبته سبحانه وتعالى. لذا نتواصى إخواني بترك الحرام كالغيبة والنميمة، الوقوع في أعراض الناس، أكل الرشوة أو إعطائها، غض البصر أو إطلاق البصر عن الحرام على الحرام أو إلى الحرام، إنكار المنكر، نجتهد في إنكار المنكر بالقلب، وإن كانت لدينا مقدرة على اللسان فعلنا أو باليد فعلنا، كذلك أن نتبع السيئة بالحسنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحها. وتذكر أنك وأنت شاب إذا تركت هذه الحرمات وعففت عنها فهذا من أسباب عظم الأجر، فليس أجر الشاب الذي يعف عن الحرام كأجر الشيخ الكبير، لأنه يعاني أكثر ويجاهد نفسه أعظم، فهذا يجعل الأجر عظيما عند الله عز وجل. كذلك إذا تعفف الفقير مثلا عن المال الحرام مع شدة حاجته فأجره أعظم. الحياء وسط الجرأة على محارم الله، وهكذا في سائر الأعمال. من السنن التي نتواصى بها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصليها أربعا. من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصليها أربعا. وفي حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته كما في مسلم. طيب، كيف نجمع بين الحديثين؟ جمع شيخ الإسلام فقال: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. إن صلى في المسجد صلى كم؟ أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. من الأعمال أيضا التي نتواصى بها، ده رقم كم؟ 5 ولا 6؟ ها؟ أولاني كان إيه؟ كثرة الذكر. الثاني الصيام. الثالث الدعاء. الرابع الصدقة. الخامس اتقاء المحارم. السادس قيام الليل. يبقى هات لهم جوائز وحاجات حلوة كده عشان الناس إيه؟ تفوق شوية. قيام الليل، قال الله عز وجل: والفجر وإيه؟ وليال عشر. قال ابن عباس: إنها عشر ذي الحجة، وتابعه ابن كثير على ذلك وهو الصحيح من أقوال المفسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات، مركزين يا شباب، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. 10 آيات يعني سورة إيه؟ 10 آيات سورة إيه؟ سورة إيه؟ الضحى. والعاديات 11 برضو، صح؟ مش حافظ للضحى ولا إيه؟ تمام كده؟ 10 آيات فقط. الفاتحة كام؟ والإخلاص، ولا أنتم مش حافظين الإخلاص، مش عارفين زي الشباب، ها؟ والكوثر. يعني شوف الأمر بسيط جدا، يعني لو كسلت حتى عن اللي أنت تقرأ بطوال السور أو أواسط السور اجتهد ولو بالقليل. أنا برضو بقول لك صح صح معاي. من قام بعشر آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عكسها إيه؟ اللي ما قامش يبقى إيه؟ كم ليلة بتعدي وناس ياما بتتكتب غافلة، وعشان بس 10 آيات. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. طب هم أعلى. ومن قام بـ100 آية كتب من القانتين. القنوت بالتاء دوام العبادة، وكانت من الايه القانتين دي مين؟ مريم عليها السلام. هم أعلى، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. من قام بألف آية، ألف آية يعني إيه؟ جزء عام وجزء تبارك. وإيه اللي يمنعك؟ أنت مش كل يوم بتعمل كده، يعني لو حاولت السبع التسع أيام دول أو العشر أيام دول تجتهد يبقالك فيهم ليلتين ثلاثة تقوم بألف آية، أو لو عرفت تقومهم كلهم بألف آية تخلص شغلك كده وتريح في البيت وتصحى على الساعة مثلا اتنين وتبدأ تصلي بألف آية، هتاخد الجزئين هتاخدهم في ساعتين تقريبا، ساعتين إلا، فتكتب من المقنطرين. والقنطار كما في حديث آخر خير من الدنيا وما فيها، يعني عشان يكتب لك أجرك بالقنطار، القنطار خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. مش كان إذا مرض أو كسل نام، لا، كان برضو بإيه بيصلي. مش هتقدر تصلي وانت واقف، صلي ايه وانت قاعد. قم من هذه الليالي ما تيسر ولو بركعتين خفيفتين، ان لم تكن في بيتك ففي المسجد ان كنت ستتكاسل عنها. اجتهد لتنام على طهارة وتنوي ان تقوم لقيام الليل مع الاخذ باسباب ذلك، فان نامت عينك يكتب لك الاجر ان شاء الله مع المداومة على ذلك. ان فاتك قيام الليل فاقضه ما بين صلاتي الفجر وصلاة الظهر، يكتب لك كأنما قرأته في إيه؟ في الليل. احرص على صلاة الفجر في وقتها والمحافظة على سائر الفرائض، فأحب ما يتقرب به إلى الله الفرائض أولا ثم النوافل، والله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الإيه؟ الفريضة. واحتسب حتى في طعامك وشرابك ونومك، فقد كان معاذ رضي الله عنه يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب إيه؟ قومتي. استحضر قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، هم مين؟ أهل القيام، من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت. يبقى هنا دعوة لإيه يا شباب؟ اللي انت تصحي مراتك عموما، مش في الايام دي بس ولا الليالي دي بس، لا تختص نفسك بالخير. رحم الله رجلا، اذا تنال الدعاء بالرحمه وتنال هذه الرحمه. قام من الليل فصلى، اذا صلاه الليل من اسباب ايه؟ تحصيل الرحمه. قام من الليل فصلى وايقظ امراته فصلت، فان ابت سبها، مش قوي كده، بالراحه، نضح النضح ده خفيف، نضح في وجهها الماء. طب هو كسلان، ورحم الله امرأة إيه؟ قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الإيه؟ نضحت في وجهه الماء. حديث حسن. لذلك هذا الحديث إذا طبقناه فهو من أعظم أسباب استقرار البيوت والمحافظة عليها ودوام العشرة بين الزوجين، مع استحضار حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فنزل جبريل عليه السلام فأمره أن يراجعها، قال الله له راجع حفصة لي، فإنها مش بتطبخ حلو مثلا أو ست بيت، لا، السبب اللي أكد عليه إيه؟ فإنها صوامة قوامة. إذن الصيام والقيام من أسباب استقرار البيوت والحفاظ عليها ودوام العشرة بين الزوجين. من السنن المهجورة التي نتواصى بها، معايا ولا رحتوا فيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده. اللي معاه سواك يرفع يده كده، فين هو؟ لا دلوقت، اللي معاه سواك ودلوقت ينزله ايديه، امال هو فين؟ في البيت. لا دلوقت، اللي معاه سواك ويرفع ايده. ايوه انت مكسوف ليه؟ فين سواك؟ فين هو؟ ادي واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة من كام؟ شوفوا كده العدد، هو اللي بيتسوك بيتمسك بس، جاوبوني ايه؟ اللي بيتسوك بيتمسك عليه ضرائب، بياخد مخالفة وماشي في الشارع، يعني كام يوم مثلا تحري. طب ما هو احنا دلوقتي بنشتكي من الواقع ولا مش بنشتكي؟ وسائل تغيير وبناخد بيها. هتقولي طب واسواك ايه علاقته بتغيير والله يعني مش سنة ممكن تكون سبب في تغيير الواقع اللي احنا عايشينه؟ ولا انت مش معتقد كده؟ مش صح؟ ممكن. بل وذكر في ذلك قصة ذكرت في كتب أهل العلم أن جيشا من جيوش المسلمين كانوا في معركة فكانت بادرة هزيمة فتفقدوا ماذا تركنا من السنن، فإذا بهم قد تركوا السواك فجعلوا يقطعون من الأشجار ونحو ذلك يستاكون، فرأهم الأعداء ففروا. شافوا بقى الناس عمالة تسن في سنانها، قالوا ده بس ده ايه ده حياكلونا، مش بيتسوكوا دول، طبعا مش فاهمين حاجة. والله يا إخواني بين أيدينا من الأعمال الصالحة التي لو أخذنا بها ربما يتغير الواقع ما بين غمضة عين. لكن المشكلة إن في ناس تنبلة، معلش ما حدش يزعل مني، أنا ما أقصدش حد بعينه، لكن أقصد إن هو ما عندهوش غير التعليق وخلاص على صفحة الفيس والسب والشتم ليل نهار. أنت بتعمل إيه؟ أنت في الواقع ساحة جهادك إيه؟ هل هي صفحة الفيس ولا الشارع اللي انت فيه، الواقع اللي انت فيه، أسرتك، انت نفسك بتتغير ولا انت زي ما انت؟ انت ليك مقرأة قرآن مشترك فيها كل أسبوع كده ساعة ساعتين، انت ليك درس علم مواظب عليه بقالك 5-16 سنين، انت اللي بتسمعه في درس العلم بتبلغه لأهلك، انت ليك دور مع جيرانك، انت ليك دور مع أصحابك، انت حريص اللي انت تجيب 3-4 كل مرة في الدرس. احنا لو احنا حرصنا على الاعمال دي واقعنا هيبقى شكله ايه؟ وهو الواقع هيتغير بايه غير كده؟ انتوا منتظرين ان حد ينزل من السماء ملك من الملائكه مثلا نقاتل وراءه ويتغير الواقع مثلا؟ منتظرين المهدي زي الشيعة مثلا؟ اما الواقع هيتغير بايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم غير الواقع بتاع الناس في مكه بايه؟ مش بالدعوه، مش بالقران، مش بالقيام، مش بالصيام، مش بالاجتهاد في الاعمال الصالحه خصوصا بعد الهجرة في المدينة حينما افترض سائر الأحكام كالصيام وغير ذلك. إذن حينما تكون بين أيدينا وسائل التغيير ولا نأخذ بها لا تلومن إلا نفسك. سنة الصيام كان سنة السواك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، ودي كمان حتى الناس اللي معاها سواك لو سألناهم بقى بتعملوا السنة دي أنا متأكد ما بيعملوهاش. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام معايا إلا وإيه؟ والسواك عنده، يعني عنده جنبه. ليه؟ فإذا استيقظ بدأ بالسواك، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. كتير مننا إذا استيقظ بدأ بالإيه؟ بالفيس، شوف الرسائل اللي جات له، وبرضو قبل ما ينام آخر حاجة نايم عليها إيه؟ خسارة كبيرة، ضاعت مننا حاجات كتيرة جدا. اجتهد لتطبيق هذه السنن وتلك النوافل. تعالوا كده نشوف اجتهاد الصالحين في الأعمال الصالحة. خدوا بالكم الراجل ده مش قاعد في بيتهم. هتقول لي ما شاء الله ده عجوز كده وماسك المصحف، الراجل ده قايم من على السرير في المستشفى والخرطوم لسه متعلق فيه، هتشوفوه دلوقتي. يعني شوف الهمة، حتى وهو في المستشفى حريص على القراءة في الايه، طبعا بدون ما يكون في ضرر عليه. يعني شفتوا الخرطومين، واحد فين؟ واحد في مناخيره وواحد في ايده. هجيبها لكم تاني. قادم خلص الدرس وتحدي الجاتوه الرابع هجيب لك المقال. سورة ايه دي؟ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. سورة الروم. الروم من الأعمال التي نتواصى بها بعد المشهد الجميل اللي شفناه كثرة تلاوة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك ثلاثون. حديث صحيح. قلها كده. لا، قل ألف لام ميم. كده كم حسنة؟ ثلاثين حسنة. ثلاثة؟ ثلاثين حسنة. يعني لو تقل الواحد هتاخد ثلاثين جنيه. ثلاثين جنيه لو قلت ألف لام ميم هيقولها كم في اليوم؟ تخيلوا ألف لام ميم بس ثلاثين حسنة. الناس اللي نايمة ورا. طب تخيل بقى فاتحة كام، والبقرة كام، وآل عمران، وسائر الصور، وسائر الآي. يوم القيامة تلاقي صحيفة حسناتك فيها حسنات قد إيه لو أنت ملازم لتلاوة القرآن. أنا بسأل بس، وخصوصا الناس اللي ما شاء الله كلكم حافظين على الصلاة وصلاة الفجر، إيه المشكلة إن أنا بعد كل صلاة فجر أجلس في المسجد أقرأ جزء، أقرأ حزب؟ أصل أنا عايز أنام، أصل الشغل. ما هو ده شغل برضه. ما أنت مش هتعرف تواظب على الورد إلا ما تتدرب عليه وتعود نفسك. لكن لو أنت استسلمت كل مرة للكسل والتعب، مش هيجي الوقت اللي تبقى مستريح فيه عشان تقوم فيه بالعبادة. فلازم تجاهد، ولازم تحاول تواظب على العبادة عشان تلاقي يوم القيامة، عشان ما تدورش يوم القيامة وتقول يا ريتني، يا ليتني قدمت لحياتي. وقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حديث صحيح. وقال: اقرأ القرآن في أربعين. ده لمين؟ اقرأ القرآن في أربعين، عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم في شهر، ثم في عشرين، ثم في خمس عشرة، ثم في سبع. قال: انتهى إلى سبع. حديث حسن. لذلك أفضل الأحوال أن يختم القرآن كل كام؟ كل سبع. ولو زاد فقرأ كل ثلاث لا يقل عن ثلاث، لحديث: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من إيه؟ من ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عشرة أيام أو تسعة أيام ممكن تعمل فيهم بالمسريح إيه؟ ختمة. يبقى كل يوم كام؟ ثلاث أجزاء. وما تأثرش وما تحاولش اللي أنت تتهرب وما تستسلمش لنفسك والدواعي الكسل والشغل. هم الثلاث أجزاء هيخلصوا، خلصوا بعد صلاة فجر، قسمتهم على اليوم قبل ما تنام، كملت. مفيش نوم إلا ما الثلاث أجزاء يكونوا إيه؟ خلصانين، وتعمل الختمة بتاعتك إن شاء الله. قال ابن تيمية: قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. حديث صحيح. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. اجتهد أن يكون في صدرك وفي جوفك شيء من القرآن. ثم هذا الذي تقرأه اجتهد للعمل به. فالصحابة رأوا القرآن رسائل من الله، فكانوا يتعلمونها بالليل، يتدارسونها بالليل، ويطبقونها ويتفقدونها بالنهار. وداوم على الخير ولا تكن موسميا، يعني اجعل لك علاقة وحسن صحبة مع القرآن وداوم على ذلك، يشفع لك عند الله يوم القيامة. من السنن المهجورة فيما يتعلق بالقرآن وتلاوته قوله صلى الله عليه وسلم، الناس معايا ولا فين؟ قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. حديث صحيح. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة، لو من أول إيه؟ آمن الرسول بما أنزل لآخرها، تقرأهم كل ليلة قبل ما تنام أو في أي وقت من الليل، كفتاه، أي كفتاه من كل شر يؤذيه، أو كفتاه قيام الليل، كفتاه من كل شر يؤذيه، أو كفتاه قيام الليل. من الأعمال أيضا، دي رقم كام؟ ثمانية بقى، صح؟ الحرص على الأعمال المضاعفة أو مضاعفة الأعمال. الحرص على الأجور المضاعفة، الحرص على الأجور المضاعفة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره جمع مكره، سواء كان ألم في الجسم أو كان شدة برد، فيسبغ الوضوء ويتقنه ويتمه مع وجود هذه المكاره أو تلك الأمور الكريهة. وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ولذلك أكثر الناس في الصلاة أجرا أو أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها إيه؟ ممشى الذي تكثر خطاء إلى المساجد. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني الذي لا أحسن منه، أو ذلكم الرباط الممكن والمستطاع، أو هذا الرباط الذي يمهد للجهاد الأكبر الذي هو جهاد الأعداء، فهذه وسيلته جهاد النفوس يوصل إلى الانتصار على الأعداء. فمن لم يجاهد نفسه لم يستطع أن يجاهد بها. تعرف تحفظ العبارة دي؟ من لم يجاهد نفسه لم يستطع أن يجاهد بها، وهذا في الغالب. لذلك اجتهد في إصلاح نيتك، اجتهد في إصلاح أعمالك، اجتهد في أن تكون لك أجور مضاعفة ولو في عمل واحد. فإذا مثلا ذهبت لزيارة أقاربك فتنتوي صلة الرحم، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، وتعليم علم وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وهذا لا يكون إلا بالعلم. كذلك اجتهد فأنت في زمن شريف، عشر ذي الحجة، فإذا كان فيها مثلا يوم جمعة، وهي فيها ولا ما فيهاش؟ ها؟ اجتهد أن تحسن اغتنام هذا اليوم أكثر من اغتنامك للجمع التي في غير هذه الأيام. اجتهد كذلك في كثرة الأعمال الصالحة مع تجويدها. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. واجتهد أن تكون قدوة لغيرك. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. حديث صحيح. الوصية التي نتوصى بها السنة المهجورة قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. حديث صحيح. الوصية هي سنة، ولكن قد تكون واجبة وفرضا إذا كان لدى الإنسان واجبات وحقوق وديون يجب عليه أن يكتبها حتى لا تضيع. من الأعمال أيضا التي نتواصى بها رقم كام؟ تسعة. المحافظة على الجماعة، جماعة المسجد، المحافظة على الجماعة، صلاة الجماعة في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، حد يكمل، فأجره كأجر الحاج المحرم. الناس اللي بتشتكي مش عارفين نحج، قدامك فرصة كل يوم تحصل كم حجة؟ خمسة. من خرج من بيته، الشرط يكون إيه؟ متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. حديث حسن. وقال أيضا: ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله، يعني إيه ضامن على الله؟ في ضمان الله وحفظه حتى يتوفاه فيدخله الجنة. يبقى المحافظة على الصلاة في المسجد من أسباب دخول الجنة وحسن الخاتمة. أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. حديث صحيح. وقال: من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم الإيه؟ الزائر. حديث صحيح. وقال أيضا: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين إيه؟ درجة. وقال: إن الله يتبشبش ما من مسلم يتوضأ في بيتي فيحسن الوضوء ثم يأتي إلى مسجد من مساجد الله يؤدي فريضة من فرائض الله إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. حديث صحيح. تبشبش الله له، الله عز وجل يفرح به كما يفرح أهل الغائب بالغائب إذا إيه؟ إذا قدم. فكيف تكون بين يديك وسيلة وسبب من أسباب فرح الله جل وعلا وأنت لا تفعله؟ يتبشبش الله لك كلما قدمت عليه في بيت من بيوته. واجتهد أن تكون من أصحاب الصفوف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وفي رواية الصفوف الأول. وكذلك كثرة الخطى إلى المساجد من أسباب عظم الأجر والثواب. لما أراد بنو سلمة أن يتحولوا قرب المسجد بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني هذا يكتب لكم في ميزان حسناتكم. اجتهد لتكون من أصحاب التكبيرة الأولى. جماعة الخير معايا ولا رحتوا فين؟ عايزين نطبق حديث من صلى لله 40 يوما، اللي جنبيه واحد نايم يصحيه والواحد صاحي يفوقه. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يبقى الشرط الأول لله، الشرط الثاني في جماعة، الشرط الثالث يدرك التكبيرة الأولى اللي هي أول تكبيرة في الصلاة. تخلص إمتى؟ وقتها لما يشرع في قراءة الفاتحة. كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. حديث صحيح. ما رأيكم نبدأ من بكرة وتعد كام؟ 40 إيه؟ 40 يوم، مش 40 صلاة، يعني شهر وكام؟ و10 أيام. حتى لو سقط منك فرض كمل، لو مقطعها حتى، وبعد كده المرة اللي بعدها كملها على بعضها، ما تيأسش. يعني بعض الشباب بيبدأ مثلا يحافظ على 10، بقوا 20، راحت صلاة يروح قال مش نافع بقى خلاص، لا أكمل حتى لو حاجة، كمل وإن شاء الله ربنا كريم سبحانه وتعالى. ثم اجتهد لتكون بعد ذلك متصلة بإذن الله تعالى. كذلك قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. حديث حسن. يعني 9 أيام، 9 حجات و9 عمرات، لو بقوا 10 يبقى 10. والله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. من الأعمال كذلك، وهذه خاتمة الأعمال، الأضحية هي سنة مؤكدة على الراجح من أقوال أهل العلم، داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ قدم المدينة. وفي حديث ابن عمر قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فمن عظم مكانة الأضحية أنه صلى الله عليه وسلم كان ينحر أضحيته بيده الشريفة ولا يوكل فعل ذلك إلى أحد من أصحابه. وقال أيضا من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. حديث حسن. من كان له سعة، يعني إيه سعة؟ مع فلوس مستطيع، ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وهذا ما حدا ببعض أهل العلم إلى القول بالوجوب، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تجزئ الشال واحدة عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ البدنة أو البقرة عن 7 وأهل بيوتهم. لا يجوز أن يعطى الجازر أجره من الأضحية، ولا بأس أن يتصدق عليه منها أو يهدى منها. لا يجوز بيع جلد الأضحية لأنه منها، ولا يجوز بيع شيء من الأضحية، إما أن يستعمله وإما أن يتصدق به. ومما ينبه عليه أيضا 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها يعني عرجها، والكسيرة أي المنكسرة. ومن السنن التي تتعلق بالأضحية قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. حديث صحيح. يعني إذا هل هلال شهر ذي الحجة يستحب لمن أراد الأضحية أن يمسك عن إيه؟ شعره وأظفاره. إذن قص الشعر والأظافر قبل دخول شهر إيه؟ شهر ذي الحجة. من السنن المهجورة التي نتواصى بها ونختم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذه بداخلة أو فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. يعني تأخذ جزء من الإزار، وكانوا قديما يلبسون جزئين الرداء والإزار، فينفض الفراش بجزء من الإزار ويسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. حديث صحيح. إخواني، إن فاتكم الحج هذا العام فإن الباب لا يزال مفتوحا بين يدينا لننال مثل أجر الحجيج. إن فاتك الفرصة لكي تكون من حجاج بيت الله عز وجل ومعهم، فأمامك فرصة لتنافسهم وتزاحمهم وتزاحم أكتافهم على كنوز الثواب ومواضع القرب من الرب الوهاب سبحانه وتعالى. لا تضاعف خسارتك اليوم مرتين، مرة حين فاتك الحج، ومرة حين أغلقت الباب في وجه ما بعث الله لك من ثواب في هذه الأيام. واعلم أن الإمداد في الأجل ما هو في حقيقته إلا إشراقة أمل، وأن اللحظة الواحدة قد تكون سببا في تحولك من الجحيم إلى النعيم، وأن من لم يعلم قدر نعمة الله عليه حرمها ولا بد. ألا فاطرح عنك اليوم راحة البدن، وإن كانت أحلى فإنها علامة الذل، وادخر راحتك لقبرك، اهجر العجز والكسل، وإن كان أروح للجسد فإنه قاتلان محترفان لقلبك، فإنهما قاتلان محترفان لقلبك. اعلم أن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وأنه لن ينفعك غير أن تحول هذه الكلمات التي سمعتها إلى أعمال ملموسة. فالعبرة بما يثقل الميزان لا بما ينطق باللسان، وعندها يطيب لك أن تهنى بإذن الله، فيقال لك حج مبرور وذنب مغفور والموعد الجنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.